الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد العزيز بن صالح، أو صالح بن عبد العزيز للشيخ حفظ الله تعالى جزاه الله خيرا، ثلاث الأصول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة العشرين من ذي القعدة لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر التاسع لعام 14 و200. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى والدليل الخوف، قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح حفظه الله تعالى وغفر له، بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى وأجزله المثوبة في بيان أدلة كون تلك المسائل التي ذكر من العبادات كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل والذبح والنذر إلى آخره. فكأن قائلا قال ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرفها لغير الله عز وجل كفر؟ فأتى رحمه الله تعالى بالأدلة على ذلك، وهي في هذه المسألة على نوعين: الأول أن يستدل بدليل يثبت كون تلك المسألة من العبادة، فيثبت كون الخوف من العبادة ويثبت كون الرجاء من العبادة. فإذا ثبت كونه من العبادة استدل بالأدلة السابقة كقوله سبحانه وتعالى وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ونحوها من الأدلة العامة بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك. إذا النوع الأول متركب من شيئين: الأول أن يقام الدليل على أن هذه مسألة من العبادة، أي على أن الخوف من العبادة والرجاء من العبادة. الثاني، فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه مسألة من العبادة استدلت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. الثاني خاص، وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص يثبت أن صرفه لغير الله عز وجل شرك، وأنه يجب إفراد المولى عز وجل بذلك النوع من أنواع العبادة. إذن عباد غير الله شرك، عباد غير الله شرك، فيثبت الشيخ أن الفعل الفلاني أو العمل الفلاني من العبادة. فإذا أثبت من العبادة إذن يرجع إلى الدليل العام بأن من صرف العبادة غير الله فقد أشرك. وهذا أمر قد التبس على كثير من الناس ممن لم يفهم التوحيد ولم يفهم الشرك، فيقول مثلا ائتوني بدليل على أن الذبح لغير الله شرك، ائتني بدليل يقول مثلا من ذبح لغير الله فقد أشرك. يعني هناك عبادات بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صرفها لغير الله فقد أشرك، لكن ما في دليل في الكتاب والسنة أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك. نعم، في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، لكن ما قال من ذبح لغير الله فقد أشرك. تبعتم؟ فيريدون هذا الكلام، يقولك من قال بأن الذبح لغير الله شرك؟ ما قال الله ولا رسول. تبعتم؟ يعني أكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، فكونه أكل الربا ملعون ما يعني أنه شرك وأنه كافر. فكذلك من ذبح لغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، كما قال لعن الله آكل الربا، فكونه ملعون لا يدل على أن الذبح لغير الله إيش شرك. هذه شبهتهم. تقول كالشيخ ماذا فعل؟ أول شيء بين بأن العبادة حق لله عز وجل، وأن من صرف العبادة غير الله فقد كفر، فقد أشرك. ثم يثبت لك أن الفعل الفلاني والعمل الفلاني هو من العبادات. إذا تحقق أنه من العبادات، إذا نرجع إلى الأصل الأول وهو ومن صرف عبادة غير الله فقد أشرك. فليس بالضرورة أن يأتي دليل على أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن يخاف غير الله فقد أشرك، ومن يرجو غير الله فقد أشرك. لا، هو يأتيك بالأدلة على أن العباد الأعمال الفلانية عبادات. الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة. فإذا تقرر أنها عبادة رجع إلى الأصل الأول وهو أن ومن صرف عبادة غير الله فقد أشرك. تبعتم كيف ماذا يفعل الشيخ؟ يعني هذا كله متكون من دليلين. الدليل الأول أن العبادة لغير الله شرك. الدليل الثاني أن الفعل الفلاني العمل الفلاني من العبادة. إذن بما أنه من العبادة فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم. قال: وهذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في مقام الاستدلال، لأن تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة، فتنوع الاستدلال مرة بأدلة مجملة ومرة بأدلة مفصلة ومرة بأدلة عامة ومرة بأدلة خاصة، حتى لا يتوهم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يمكن أن ينازع المستدل به الفهم. فإذا نوعت صارت الحجة أقوى والبرهان أجلى. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثاني، فقال رحمه الله: دليل الخوف، أي دليل كون الخوف عبادة، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا الدليل على أن الخوف من غير الله منهي عنه، وأن الخوف من الله عز وجل مأمور به. قال عز وجل: فلا تخافوهم، نهى عن الخوف من غير الله، ثم قال: وخافون. وهذا أمر بالخوف من الله عز وجل، وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق على الخوف. إذا تعريف العبادة، ما هو تعريف العبادة؟ أقوال وأفعال يحبها الله، أمر بها ليتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. إذن هاي القاعدة، أن كل ما أمر الله به ورسوله طاعة لله هو عبادة. فبما أنه أمر بالخوف فقال: فلا تخافوا وخافوني، خافوني أمر بأن نخاف منه سبحانه وتعالى. إذن الخوف منه عبادة. إذن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم. لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده، فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما دام أن الله عز وجل أمر به فمعناه أنه يحبه، لأنه إنما يأمر شرعا بما يحبه ويرضاه. وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني، وهو أن الخوف يجب أن يفرد به الله عز وجل. قال هنا: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل حصول الإيمان مشروطا. هذا خافوني أصلها يا أخوان، خافوني أصلها إيش؟ خافوني فيها ياء، خافوني، لكن تحذف الياء تخفيفا فتصير خافوني. هنا خافوا فعل أمر، والياء المحذوفة تخفيفا هي مفعول به، محل النص مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنتم. فأمر الله على عباده أن يخافوا. شوف كقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا وصلت قل إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وأصلها إيش؟ إلا ليعبدوني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. فهذه هكذا خافوني أصلها، يقول: فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هنا أمر الله عز وجل عباده أن يخافوه جل وعلا. نعم. قال: فجعل حصول الإيمان مشروطا وهذا فيه دليل على إفراد الله عز وجل بهذا النوع من الخوف، وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله عز وجل به، ومن لم يفرد الله عز وجل به فهو مشرك كافر. هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف، وهو أن يخاف غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهو المسمى عند العلماء خوف السر، وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه بشيء في نفسه، في نفس ذلك الخائف، كما يصيبه الله عز وجل بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه. فإن الله عز وجل له الملكوت كله وله الملك وهو على كل شيء قدير، بيده تصريف الأمر، يرسل ما يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير، يرسل المصائب، وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد، وقد يكون لبعضها أسباب لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن العبد أن يعلمها، يموت هذا ينقضي عمر ذاك، وهذا يموت صغيرا وذاك يموت كبيرا، هذا يأتيه مرض وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك. فالذي يفعل هذه الأشياء هو الله عز وجل، فيخاف من الله عز وجل خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. الشيخ يقول أن الخوف أنواع، إذا عرفت أن الخوف أنواع تعرف ما هو الخوف اللي هو عبادة اللي يجب أن يكون الله وحده، ومن صرف لغير الله يكون مشركا، ليس كل خوف. فلو أن إنسان خاف أن يتأخر، والله خاف أن يتأخر، أو خاف يخصمون عليه، أو خاف مثلا يزجرني أو يشتمني أو يضربني أو يقتلني أو يزجني، أو يخاف إنسان من العقارب أو من الحياية، أو يخاف من السباع، أو يخاف من الظلمة، هذا كله خوف. لكن هل لو أن إنسان خاف من ظالم أو من سبع أو من عقرب، واحد رمى عليك عقرب ولا حي وخفت، هل معنى أنك أشركت تخاف من غير الله؟ لا، نقول ليس هذا الخوف الذي من وقع فيه أو صدر عنه يعتبر قد عبد غير الله فقد أشرك، لا. وإنما الخوف هو خوف السر. ما معنى خوف السر؟ هو أن يخاف الإنسان من مخلوق أن يفعل فيه شيئا هذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا مخلوق ميت أو مقبور أو بعيد، خاف يتكلم في نفسه كلام يغضب عليه ذاك الميت أو ذاك الصنم أو ذاك الجن أو ذاك النبي أو ذاك الصالح، ميت وخايف منه. لما؟ لأن عنده اعتقاد بأن هذا له القدرة أن يفعل ويفعل، إن رضي عني أعطاني، وإن غضب علي وسخط علي منعني أو عاقبني. ذاك الله عز وجل الذي إن رضي عنك أعطاك وأكرمك وأدخلك الجنة، وإن غضب عليك عذبك وأدخلك النار، بيد الله عز وجل. إذا بلغ في الإنسان ويخاف من إنسان أن لا يدخله الجنة، إيش معنى هذا؟ خايف أن فلان ما يدخلني الجنة، إيش معنى؟ من الذي يدخل الجنة أصلا؟ من؟ الجنة بيد من؟ بيد الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بيده، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، تبين ما أعطيك بصفة والد، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ما يملك عليه الصلاة والسلام هذا، من يملك؟ من؟ من الذي يملكه؟ الله عز وجل. فإذا إنسان يخاف من مخلوق أن يفعل به شيئا أو أن يحرمه شيئا هو لله وحده وبيد الله وحده، معناه عبد هذا المخلوق من دون الله، عبد هذا المخلوق من دون الله. فتجد عباد أولياء لو أنك قلت الأولياء ما منهم فائدة، تقول لا أتكلم، لا، معناه أنا خايف منه، هذا خوف شرك، هذا خوف شرك. كما كان يفعل المشركون يخافون من الأصنام إلى درجة أنهم يا أخوان يخوفون أنبياءهم. كيف تعيب هذه؟ كيف تعيب؟ يقول إبراهيم كيف يعني؟ كيف آلهتنا هذه؟ نخشى أن تعتريك بسوء، نخشى أن تصيبك بشيء، فإبراهيم عليه السلام قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أينا أولى أن يعيش آمنا الذي خاف من الله عز وجل أو الذي خاف من الأصنام الذي لا يخاف من الله ويخاف من الأصنام هذا يعيش آمنا أو الذي يخاف الله عز وجل ولا يخاف من الأصنام أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون يقول رب العالمين حكم بين الفريقين بين فريق أهل التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام وبين المشركين فقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني الذين آمنوا ولم يختلط إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن التام والهداية التامة إذا تمموا التوحيد إذا نقصوا من التوحيد ينقص من أمنهم وهدايتهم بقدر ما أنقصوا من التوحيد ويكمل لهم الأمن تكملهم الهداية بقدر إيش ما أكملوا من التوحيد هنا عرفنا أن الخوف منهما هو فطري خاف الإنسان من السبع من العقارب من الظلمة ها يخاف حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه في حق أصحاب الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا ويقول عن موسى عليه السلام ولا مدبرا ولم يعقب متى لما رأى العصا تهتز كأنها جان خاف ولا ما خاف خاف فالإنسان يخاف من مخلوق ممكن يضره بشيء هذا يقال عنه خوف فطري والناس تتفاوت بخوفها في ناس عاد يخاف يعني خوف شديد إلى درجة أنه جبان في ناس أقل في ناس شجاع لكن حتى الشجاع إلى حد معين إلا يأتي شيء يخاف منه والصحابة رضي الله عنهم أصيبوا بخوف شديد في الأحزاب حتى وصل الله قال إيش ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أصيبوا بخوف لكن هل هذا الخوف الذي يجب أن يكون لله وحده ومن خاف غير الله من هذا الخوف يكون قد أشرك الجواب لا ذلك الخوف الذي يخافه المخلوق من مخلوق يظن أنه يفعل به أمرا هذا الأمر إيش لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كما لو أن شخصا ما يخاف من المخلوق أن يحرمه من دخول الجنة هذا مثال واضح الجنة بيد من؟ بيد الله عز وجل إذا بلغ في المخلوق أنه يخاف من مخلوق أن يحرمه من دخول الجنة فقد أشرك بالله عز وجل اتخذ مخلوقا يخافه كخوفه من الله عز وجل نعم قال والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله وذلك السيد أو الولي كما يصيبهم الله عز وجل بالأشياء فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله عز وجل يوضح ذلك أن عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقص الولي أو إذا لم يقم بحقه ما هو القيام بحقه؟ ينذرون له يذبحون له يحلفون به وإلا يعمل فيك شيء قد بلغ في هؤلاء أنهم يخافون من الأولياء أكثر من خوفهم من الله عز وجل ويصرحون بذلك يقول لأن الله عز وجل غفور رحيم يعني لو أنك لكن الولي من غضب عليك يفعل بك ويفعل بك ما لا يفعله الله عز وجل لأن الله غفور رحيم لكن الولي احذر أن تغضبه فبلغ فيهم الأمر أن يخافوا من هذا الميت أكثر من من خوفهم من الله عز وجل نعم وقد حكي لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم أنه كان متجازا مرة مع سائق السيارة في أجرة ببلدة طنطا المعروفة بمصر التي فيها قبر البدوي والبدوي عندهم معظم ويعطونه من الأوصاف بعض ما لله عز وجل فلما اجتازا بالبلدة أتى صغير متوسط في السن يسأله صدقة يسأل صدقة فأعطاه شيئا فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر وكان من العادة عندهم أنه من حلف له مثل ذلك ومن عرف له مثل ذلك فلا يمكن أن يرد، فلا بد أن يعطي لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه. فقال: هذا هو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد، هات ما أعطيتك، هات ما أعطيتك. فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة، فأخذ ما أعطاه وقال: لأنك أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئا، لأن القسم بغير الله شرك. هذا مثال للتوضيح، ليس من باب القصص، ولكنه يوضح المراد من خوف السر وضوحا تاما. سائق الأجرة علاه الخوف في وجهه، ومضى سائقا وهو يقول: استر استر. فسأله ذاك قال: قال تخاطب من؟ قال: أنت أهنت البدوي وأنا أخاطبه، أي أدعوه بأن يستر، فإن لم يستجب لي فإننا نستحق مصيبة، وسيرسل علينا البدوي مصيبة لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف، بحيث أنه مشى أكثر من 100 كيلو ولم يتكلم إلا بأستر أستر. يقول: فلما وصلنا سالمين معافين توجهت له فقلت: يا فلان، أينما زعمت وأينما ذكرت من أن هذا الإله الذي تؤلهونه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم. عرفتم هذه السالفة؟ قصة حقيقية. هذا ركب سيارة أجرة، فأتى واحد يسأل لله حسن لله، فأعطى، فرضا أعطى مثلا 50، فقال: أسألك وحياة البدو، البدو حياة البدو تعطي تزيد؟ فقال: عطني اللي أعطيتك. ظن النبي رجع 50 يعطي 100، أخذ فوضعها، قال: لما سألتني بالله أعطيتك، ولما حلفت علي بالبدوي لن أعطيك. قال: لا خلاص خلاص خلاص. قال: لا خلاص. فقال السائق: استمر. السائق خاف، قال: لا، سألك بالبدوي. قال: أقول لك حبك. مشى، يقول: أنا ماشي، وهذا يقول: أستر. السائق: أستر أستر أستر. خاطب من؟ البدوي. يعني أقلبهم بالسيارة ويفعل فيهم شيء، قصروا في حقه. هذا ساكت يسمع لمن وصل، قال: ها، ما أعمل فينا الشيء البدوي. قال: أصل السيد البدوي حليم، يعني حلم عليهم، وإلا كان ممكن إيش يعمل لهم حادثة ويقتلهم ويفعل شيء. هو ميت. الغريب في أمر هؤلاء المساكين، والله أجهل خلق الله، ما في أحد أجهل وأكثر سفها من المشرك. رب العالمين يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم وملة إبراهيم التوحيد إلا من سفه نفسه. سفيه هذا المشرك، ولو كان عنده شهادات، ولو كان عالم ذرة، ولو كان سفيه، لأنه يخاف ويرجو ويعبد صنما أو ميتا. الميت هذا هو بحاجة لدعاء الأحياء. الميت لما مات الأحياء هم اللي إيش ستروه وكفنوه دفن، كيف يدعى من دون الله؟ هذا غاية السفه. فتجدهم يخافون من الأموات. البدوي هذا ما له سيرة، يقال لو أراد أحد أن يكتب في سيرته نص صفحة ما وجد. من هذا البدوي؟ حتى يقال ربما هو شخصية وهمية، ما هو معروف، يعني علم ولا عبادة ولا فتوحات ولا ألف مؤلفات، لا. السيد أحمد البدوي، من هذا؟ واحد صعد فوق السطح ونزل وبال ودفنوه. ويأتون بقصص ما أنزل الله بهم سلطان. حدثني واحد توفى الله رحمة الله عليه، يقول مرة ذهب هناك عند البدوي، يقول أشوف الناس عندهم طبعا مولد السنة، مولد البدوي، يفدون الناس من أماكن بعيدة، يقال أنه يبلغون أعداد كبيرة. فيقول: اشتريت كتيب صغير عن البدوي، حكايات هذه. يقول هو رجل موحد، أخ مصري توفى الله كنت أعرفه. يقول اشتريت هذا الكتيب أشوف شو يقول عن البدوي. يقول هو كاتب من قصة، قال هذا البدوي يقول: سألت الله 3 فأعطاني 2 وردني بالثالث. يعني على نظير إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3. هذا سأل ربي 3. الأولى قال: سألت ربي أن من زارني أن لا تمسه النار. طبعا هاي دعوة لزيارته، فقال: هذه لك. الثانية قال: وسألت ربي أن من زار من زارني أن لا تمسه النار. فقال الله: هذه لك. فسألت ربي الثالثة أن تدخلني النار، تدخلني النار. فقال الله أما هذه فلا. لما؟ قال الله كيف أدخلك النار، يقول البدو كيف أدخلك النار ولو دخلتها لانقلبت حشيشا، تصير ثير لو دخلها البدو، تتحول من النار جهنم نار تلظى، نار حامية وقودها الناس والحجارة، إذا دخلها البدو البدوي إيش فينا على البدو، إذا دخلها البدوي ها تنقلب إلى حشيش. فهذه قال وكيف الله يقول وكيف أعذب أعدائي إذا دخلت بصالة حشيش، كيف الناس تصدق الأخبار هذه ما تدري، ويباع مطبوع تعلقهم بغير الله عز وجل، هذا ليس بغريب. هؤلاء يقولون هذا رجل صالح آدمي كان صالح وما، لكن انظر إلى غيرهم كم نسمة من خلق الله من الإنس والجن من يعبد الأصنام، على الأقل واحد آدمي كان حي وميت أكمل من صنم، كم إنسان يعلق الصليب يدقه دقا ويعلقه يرجوه يحفظه من العين يحفظه من الحسد، كم من إنسان يعلق تميمة، كم من إنسان يعبد بوذا صنم يبيعونه بيع، وكم وكم وكم كثير. في ناس إخوان أعدادهم بالملايين، هذا المليون أو ستة أصفار يعبدون البقر، وأي بقر الأنثى، يعني الثور يقول لك طالع ضلوع ميت من الجوع ضرب يضربونه ويحرثون عليه، والبقرة تأخذ راحتها لو تأتي إلى صاحب محل يبيع مواد غذائية ويأكل من تأكل من بضاعته ما يمسها بشيء، لما تشبع تنصرف ما يمسها بشيء. بل حدثني واحد ركب تاكسي في الهند، واحد سوري يقول نروح المطار متأخرين، يقول ففي بقرة اعترضت في الشارع، هذا هندوسي السائق وقف طف السيارة تضرع، لما هي جت وقفت أقول له أنا متأخر على المطار، يقول ويت ويت، لما هي ما يزعجها بشيء، هذه بهيمة. يعني البدوي إن كان إنسان إن كان إنسان حقيقي على قدر إنسان، لكن هذه بهيمة، وعباد أصنام أكثر وأكثر. حتى تدركوا ماذا يا أخوان، فضل الله عليكم أن جعلكم موحدين، تعبدون إلها واحد، تعبدون الحي الذي لا يموت، تعبدون الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولا عامة من يعبد غير الله تجده يعبد مخلوقا أدنى، إما صنم إما صليب إما حيوان إما شيء وهمي، كثير من الأولياء المعبود من دون الله وهمي ما هو حقيقي، فلان من هو، تجد يشدون الرحال يركبون على الجبال، هذه والله وطأة النبي فلان، هذا المكان جلس فيه النبي فلان، هذا المكان كان رجل صالح اتكئ فيه، هذا عظم وجدوه كبير ضخم شكله أكيد مال ولي، دفنوه وعبدوه من دون الله. حتى وجد معبود من دون الله في العراق يسمونه السيد واوان، سيد واوان له زوار له ضيوفه له كذا، شنو سيد واوان، هذا في كلب نوع من الكلاب اسمه واوي، الواوي الواوي جاك الواوي لا يعضك الواوي، واحد راعي غنم حرق الواوي، هذا لما حرق الواوي صرع، قالوا أكيد هذا ولي، لو ما كان ولي ما انصرع راعي الغنم هذا اللي حرقه بالنار. فراحوا لجثة الواوي واستسمحوا منا، يا سيد واوي سامحنا كذا، بعدين تعافى الشيطان اللي في هذا في الراعي طلع، تعلقوا بالواوي فدفنوه وأحسنوا إليه وصار سيد واوي سيد واوي، بعدين قال فشل سيد واوي، يعني مثل سيد كلب مو حلو، ها خلنا غير اسمه من واوي إلى واوان وصار سيد واوان. حكايات عجيبة ذكرت في الكتب، عباد الأوثان عباد الأصنام عباد الأولياء، ما في أحد أسفه من الذي يعبد غير الله عز وجل، أفمن يخلق كمن لا يخلق، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يدعون بعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربي وربكم، كيف تدعو من دون الله وتدع عبادة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. فهؤلاء يخافون الأولياء، يخافون خوف حقيقي، يخاف يشور بيك، خاف يقلبك حيوان، يخاف يقطع نسلك، يخاف ما يدخلك الجنة، يخاف يدخلك النار. هذه أمور بيد من؟ بيد الله. والمقابل ما يخافون من الله، ما يخافون من الله ويخافون من الأولياء، نسأل الله العافية. نعم. قال: هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي يكون عند الخرافيين، خوف من غير الله خوف السر، فالبدوي ميت في قبره وهو يخشى أن يرسل إليه أحدا يقتله أو تصيبه مصيبة في سيارته أو في نفسه، هذا هو خوف السر. وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فقوله وكيف أخاف ما أشركتم لأنهم يخافون آلهتهم، هذا النوع من الخوف، لهذا تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لأنهم يخافونهم خوف السر. وقال عز وجل مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم خافوا الآلهة لأنها عندهم صيب بسوء، تصيب بسوء، لأنها عندهم تصيب بسوء. وكان قولهم هذا على حد زعمهم أن يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء، أي بمصيبة في نفسه فاختل عقله أو اختل جوارحه أو نحو ذلك. هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله عز وجل فهو شرك أكبر. يقولون لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن هنا نافي، يعني ما نقول إلا أنك قد أصبت بسوء. تعجبوا كيف يدعون إلى التوحيد؟ في عقلك شيء تريد نترك الأصنام؟ الظاهر أن الآلهة عملت فيك شيئا سلبت عقلك لما كنت تنتقصها، ها؟ وتقول لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة ولا تعبدوها، فما زلت تنفر الناس من عبادتها وتنهى الناس عن عبادتها، حتى ماذا فعلت بك؟ أصابتك بسوء. دعوتك هذه اللي هي دعوة للتوحيد اعتبرها جنون، اعتبرها جنونا. وهذا السبب، من أين أتى الجنون أو المرض أو السوء؟ من الآلهة، عابها فعملت به شيئا. شوف هذا اعتقاد، صلى الله عليه. يا أخوان، هذا الأمر يعني لا تقل بعيد عنه. الإنسان لم يتحصن بالتوحيد ممكن تأتي فترات يلتقي بناس، يصاب بمرض، يسافر، يفد إليه ناس ويخوفونه. بعض الناس يخاف فعلا، بعض الناس غير متحصن بالتوحيد ولا متفقه في الدين. وهذا شيء يعني أقرب مثال البارح قبل الدرس، مثل الوقت قبل الوقت القريب، صفين واحد قال جاني رقم دولي 0044 مش عارف ايش، وقال لي انت 29 راح تموت وخايف. كل امس كنت اكلمه قبل الدرس، بعرفكم حاضر الدرس، كان اقول له ان شاء الله 21/9 اتصل فيني. اقول له والله صدق قلت له انت بسالك سؤال، في احد يعلم الغيب غير الله عز وجل؟ قال لا. قلت طيب كيف هذا علم بان 29 راح تموت؟ ماذا ما يعلم الغيب إلا الله؟ الله يعلم وحده، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس لا يعلمهن إلا الله. شيخنا الثامن يقول: إذا كان الإنسان لا يعلم بأي أرض يموت فمن باب أولى أنه لا يعلم متى يموت. متى يموت هذا أصعب من إيش؟ في أي أرض يموت. إذا ما كان يعلم في أي أرض يموت فمن باب أولى أنه لا يعلم متى يموت. فكيف هذا يضحك عليك ويتصل خط خارجي من الدولي ويقولك راح تموت 29 وخايف وتصدق. معنى هذا يا إخواني اللي ما يدرس التوحيد، اللي ما يتحصن بالتوحيد، اللي ما تفقه في الدين، ممكن أن يضحك عليه بأي لحظة. اليوم في اتصالات، في ناس تسافر، في ناس تفد إليك، في كتب، في واتسابات، في مسجات، حتى لو تصب على شيء ممكن تأتيك، تفتح مقطع مصور كلام مكتوب فيها من هالشركيات، فيها من التخويف بالآلهة الباطلة. كثير من الناس يا أخي والله هذا الشيء مشاهد عندنا في هالبلاد، يفد إلينا من الخدم، من السواق، من كل مكان أشياء كثيرة. كثير من الناس لقينا عند الخادمة، لقينا عند الخادمة، خايف. ليش خايف؟ ايش لقيت عند الخادمة؟ هل سيصيبك بشيء إلا بإذن الله؟ ما يصيبك شيء إلا بإذن الله، هول على نفسه. وأكثر ما عند الخادمات يا أخوان ما هو سحر جاءت تسحرك، هي فقيرة مسكينة. هذه في البلاد الفقيرة تكثر تماما. أنت وين مسافرة؟ خذي هذا التميمة على أساس أن تتوفقين مع زيب طيبين، ما يظلمونك، ما يضربونك، يعطون راتبك. فيعلقون مساكن هذا التمام يظنون أنها تجلب لهم نفعا أو تضر أو تدفع عنهم ضرا. وهؤلاء اللي ما يعرفوا حسبال من هذا جاي تسحرهم، هي نفسها جاهلة باعوها بيع هذه التميمة، فظنوا أن هذا جاي لتسحرهم. ونعم وفي ناس يجون يسحرونك، لكن هل يسحرونك إلا بإذن الله؟ أبدا لا يمكن يضرك أحد، وما هم بضاره به من أحد إلا بإذن الله. التوكل على الله عز وجل ما أحد يستطيع عليك، توكل على الله. كل هذا يأتي متى؟ يأتي إذا تفقهت في الدين. إذا ما تفقهت في الدين، ما عرفت التوحيد، ما عرفت كيف تتحصن، ما عرفت ماذا تقرأ، ما عرفت التمام، ما عرفت السحر، ما عرفت أبواب التوحيد اللي العلماء اجتهدوا وبينوها، وإلا سيضحك عليك وستخدع وستصاب وستقع بشباك هؤلاء بسهولة، كما هو حاصل لدى كثير من الناس. والله ما يأتي إنسان يدج عليهم بشيء إلا الناس ذهب إليه وفودا. واحد في الأردن الزرقاء شاب صغير يقول أن اللي يأتي عندي يبات عندي يقوم متعافي من أي مرض، وعنده ما هو خصائي أنف أذن حنجرة أسنان معدة قلب جلدية، لا لا لا، عام أي مرض، وهو ما درس طب، شهادة ثانية متوسط، ولا رقية شرعية، ما يقرأ حتى ولا الفاتحة، ولا كي بالنار، ولا أدوية عقاقير، ولا شراب، ولا حبوب، ولا بس تباتون عنده، تنزل ملائكة تجري له عملية من غير جراحة. هذا مو عملية اليوم الواحد، عملية الليلة الواحدة، ملائكة تنزل وتعالج، عمليات من غير حتى داخل البطن، تبديل، ويسووا له كذا، لا دم، لا جراحة، لا بنج أبدا، تعال بس. الناس تفد إليه من كل مكان. كيف يصدقون؟ ما تدري. وإلا بذات يوم يأتي للكويت ومحمد إدريس، محمد إدريس، فاستدعوا لبعض الأخوة، إيش رأيك تروح حق محمد إدريس نواجهه؟ قلت معلش روح ننكر عليه، جينا ولا زحمة عند الباب، ولا هو جايته سيارة خاصة من أسرة معينة ماخذينا طلبية، والناس تنتظر برا إنه يوصل. ايش عندكم؟ قلنا احنا جايين ننكر عليه ما يقول وما يفعل، وراح نناقشه قدامكم. الاب موجود، ابو الولد هذا، قال خلاص ما مستعدين، احنا واثقين انفسنا، لكن اسالوا الشيخ عني، انا اسالوا الشيخ سؤال واحد، يؤمن بالكرامه ولا ما يؤمن؟ جاي واحد سالني قال لي انت تؤمن بالكرامه؟ في شيء اسمه كرامه؟ قلت نعم في شيء اسمه كرامه واؤمن بالكرامه. قال خلاص، اي يعني كل موضوع كلنا الله اكرم ابن محمد واعطاه الكرامه هذه اللي عالج فيها الناس، ناس سمي الكرامه، ناس سمي مكرمه، ناس انت ماشي. توعدنا اليوم الثاني، والله دخلنا عليه. قبل لا نبدا بالنقاش قلت انا ائتوني بمسجله، ذاك الوقت ما في تلفونات، وشغل المقطع على شريط كاسيت، جيب شريط الكاسيت حط له شريط الكاسيت، قلت اسمع المقطع الكلام شيخ فيني. قال يا شيخ في واحد في بلدة مجاورة يأتون الناس من الخليج من كذا يعالجهم، لا يقرأ عليهم ولا يزرع عمليات جراحية ولا يعطيهم أدوية ولا عقاقير ولا شيء، وإنما يباتوا عنده ويقومون متعافين، فما حكم الذهاب إليه؟ قال الشيخ الثمين يقولون في المثل حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. قال كيف هذا؟ لا هو نبي ولا يعالج ولا يقرأ ولا درس ولا عمل جراحية ولا أدوية ولا كذا وتعالج كيف؟ رب العالمين ميز عيسى بن مريم بآية تدل على نبوته أنه كان يبرع الأكمة والأبرص، لكن هذا ما هو نبي، إذن على أي أساس؟ العجيب كيف الناس تصدق؟ هذا حرام، هذا دجل، هذا خلاص. إن شراك بالكلام، قال صح الكلام هذا، لكن أنا مزكيني الشيخ من باس. وين سكنت؟ يمكن عمره 21 سنة 22 سنة بالأردن، ما خرج من الأردن الشيخ من باس زكي. على أي أساس؟ دخلنا معه بالنقاش، الرجل يقول الخلق ثلاثة إنس وجن و قلت له ملائكة، قال هذا أنت قلته، ملائكة ينزلون ويعالجوا الناس وعمليات. قلت الملائكة في علم الغيب، أنت شدرك كيف عرفت من الناس هذا ملك؟ الملائكة في علم الغيب، يمكن جني. قال أنا ما أؤمن بالجن. قلت وإذا ما تؤمن بالجن؟ الله ذكر الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله يقول في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، سورة في القرآن اسمها سورة الجن، على أساس ما تؤمن بالجن؟ آمنت ما آمنت، لكن أنت كيف عرفت بأن هذا اللي نازل ملك اللي عالج الناس؟ طبعا كذب. لو واحد قدر الله أنه تشافى أو تعافى في هذه اللحظة قال أنه، لأن الذي يحصل يا أخوان اللي يذهب الأولياء الدجالين الكذب السحرة قد يأتي إلى هذا في الزيارة الفلانية فيكون قد كتب الله له الشفاء في الوقت الفلاني الذي ذهب فيه، فيظن عند موافقة هذه الساعة لهذه الساعة أنه قد تشافى أو تعافى بسبب زيارته. هذا احتمال أول. الثاني قد يكون هذا المريض مصروع في جن في شياطين، فإذا ذهب إلى المقام إلى المزار إلى كربلاء إلى عمان إلى السحرة، فالشيطان اللي صارع المريض ماذا يفعل؟ يخرج حتى يتعلق هذا المريض وأهله وذوه فيه بغير الله عز وجل. الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، ويريد الناس تتعلق بغير الله، يريد أن يخرج حتى الناس تشرك بالله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ هذه عبادة للشيطان. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذه المزارات فيها جن أقوى من الجن اللي في المصروع، فإذا ذهبوا به إلى ذاك المكان الجن اللي أقوى أخرجوا هذا الجن الأضعف، وهذا ذكر الله في كتابه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يمرون بوادي ويبحرون الإبل تقربا إلى سيد الوادي يعبدون من دون الله ويقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فالذي يذبح لسيد الوادي من الجن فالسيد هذا يقول لا أحد يقرب منه، فجن أقوى من جن يتسلط عليه ويخرجون. الأمر الرابع أن الله يبتلي عباده، يختبرهم، يحرم عليهم الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمزارات والتعلق بغير الله، ثم يعصونه ويفعلون ما حرم عليه، فيبتليهم الله عز وجل، يبتليهم. إذا ذهبوا للشرك تعافوا، ابتلاء من الله عز وجل. حرم الله على قرية من قرى بني إسرائيل شاهد حاضرة البحر صيد يوم السبت، ينصبون شباكهم في الأيام كلها إلا السبت حرام، ما تأتي الأسماك ما تأتي الحيتان، يوم السبت الحرام في الصيد تأتي شرعا كلا، يبتليهم الله عز وجل. ما صبروا احتالوا على محارم الله، على قول في التفسير أنهم نصبوا شباكهم الجمعة ودخلت الحيتان في الشباك السبت والتقطها يوم الأحد، يعني ما صبنا احنا يوم السبت ملتزمين، وصيدهم السبت، لكن يحتالون على رب العالمين يخادعون الله كما يخدعون المخلوق هكذا ظنوا، فمسخهم الله قرد وخنازير ولعنهم. فلابد المسلم يصبر، قد يبتلى وشوف فلان يأتي ناس يا أخواني إلى إنسان المريض يقول شوف فلان راح استفاد, شوف فلان راح واستفاد, وفلان كان فيه المرض الفلاني بس راح ونام عند هذا وبيت تحت مخدته وأعطاه مش عارف إيش وأوراق حرقها مع الأذان الأول ورقة تحت السرير, أشياء غريبة مثل هذه. الناس تتشافى تتشافى عاد مثل ما قلت لكم, إما لأن هذا قدر الله أنه في اللحظة الفلانية يكون أصلا شفاء فيظن أنه بسبب الزيارة, وإما أن الشيطان عندما يصلون إلى هذه المرحلة ويتعلق غير الله هو يخرج, أو شياطين وجن أقوى من هذا الجن المتسلط يتسلطون على الجن الأضعف فيخرجون, أو أن الله يبتلي هذا العبد يختبره يحرم عليه شيء ثم يبتليه. والدنيا كلها بلاء, الذي خلق ها الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل, أو شيء لا نعرفه ما عندنا جواب شلون صار ما أدري ما أعلم, لكن الذي يعلمه ماذا أن هذا الأمر محرم, كيف ما أدري كيف المهم محرم لا يجوز. امرأة ابن مسعود الصحابي الكبير العالم الجليل دخل على ذات يوم وإلا قد علقت تميمة في عضدها, قال أشرك في بيت أبي عبد الرحمن, بيتي في شرك؟ صحابي عبد الله بن مسعود, قالت إن عيني تخذف, فذهبت إلى فلان اليهودي فعلق لي هذه, من علقها وما عاد تصاب شيء يهودي. فقال ابن مسعود إنما ذلك الشيطان يخذفه, هذا من الشيطان, الوجع في العين من الشيطان, إنما كان يكفيك أن تفعلي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ضعي يدك على الوجع وقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاك, شفاء لا غلو سقما, ويذهب عنك هذا. الشيطان كثير وكثير جدا, إذا تعلق الإنسان بغير الله أتى دوره, إما يصرع وإما يخرج وإما يذهب ويرجع, ولو حبال كثيرة وخطوات كثيرة, نسأل الله يعصمنا من ذلك. شيخنا ابن عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمة الله عليه يقول كلنا شباب ندعو الله عز وجل الحجاج إذا وفدوا إلى المدينة, وكان معهم شيخ أيضا واحد من مشايخنا اسمه الشيخ عبد الصمد الكاتب, هذا أصله هندي فيجيد الكلام الرطانة الهندية, قال فمن الوفود الحجاج امرأة مع طفل قد علقت في عنقه تميمة, فجاء الشيخ عبد الصمد رطم معها بالهندي إن هذا ما يجوز وكذا وكذا, اقتنعت المرأة هذا طلبة علم ومشايخ فنزعت هذه التميمة من رقبتها. الشيخ يوسف حددنا عبد الرحمن بن الصمد, في الشيخ عبد الصمد في الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد زين أبو يوسف, قال لما خلعت التميمة من رقبة الطفل انفجر بكاء يبكي بكاء شديد, الأم تعجبت فقالت اقتنعت بكلامكم لكن يبدو أن الطفل هذا الولد قد اعتاد على هذا الخيط في رقبته كأنك لعبة أخذتها منه يبكي لهذا, فلو تعطون ترجع لنا هذه أساس حطها في القبط حتى يسكت, شوف انفجر بكاء. يقول فقال لها الشيخ عبد الصمد اللي يتكلم هندي وهو هندي الأصل, قال هذا من الشيطان, لما الآن اقنعناكم أن تتركوا الشرك أتى الشيطان ها يبكي هذا الطفل, لكن انتظري. فقام الشيخ عبد الصمد نفسه فوق رأس الطفل فأذن الأذان الشرعي, الله أكبر الله أكبر, قال ما أن أذن الأذان الشرعي ما انتهى من الأذان إلا سكر الطفل المحسن. الشيطان الشيطان هذا مش خيال, هذه واقع, الشيطان ممكن الإنسان لعلق الصليب ذهب عنه, ولا استدعوا للصليب ويعملون أفلام ويعملون لقطات ويعملون قصص أن إذا علقت الصليب تذهب عليك الأرواح الشريرة, شو الأرواح الشريرة؟ شياطين, من علق الصليب صار محسن ما يكون, شيل الصليب جاء الشيطان قال شوف الصليب هو الذي يحفظه, علق الصليب شوف جرب علق الصليب صار زين, هذا الشيطان. شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه دخلت عليه في بيته كان بالوفرة ساكن ولا عنده بوستر ورقة مربع الكبيرة هذه مكتوب فيها 1 2 3 4 5 الزاوية هذه اليمين إلى الزاوية اليسار أقصى الأسفل من 1 إلى 24 وبالعكس مكتوب الحروف الأبجدية ألف باء تاء ثاء من الزاوية اليمين إلى الزاوية اليسار, مني حروف أرقام ومني حروف أنا رأيتها بعيني, وفي الوسط علامة زائد أو يسمونها ضرب أو إكس، وفيه فنجان قهوة ها مكفي على على وجهه. إيش هذا أبو يوسف؟ قال قصة، قال جاني واحد وقال في بنات ثنتين من جماعتنا جلسات على البحر، فجاءهم رجل وعلمهم كيف يحضرون الأرواح وعطاهم لعبة مكتوب على البوستر الحروف هذه الأرقام والحروف، ومكتوب هنا نعم، وهنا الزاوية الثانية لا، والزاوية هاي تحت ممكن، والزاوية هذه الرابعة مستحيل. لا نعم لا ممكن مستحيل، هذا رأيته بنفسي. قلت له ما في شيء اسمه تحضير أرواح ويوسف بحق الرجل، هذه الشياطين. قال لا والله شفتهم حضر. قال جيبهم جيب لعبتهم. يقول راح وجاب البنات ثنتين شابات ومعهم البوستر هذا والفنجال وكيف يحضرون الأرواح، ويوسف جالس كذا يقول أنا ظنيت أن الحين في صوت راح يقول يتكلم، نزل رأسه يقول ما انتبهت. يقول فواحدة منهم تمتمت الكلام اللي قايل ذاك على البحر معلمهم، وأشارت بأصبعها من بعيد أيتها الأرواح إن كنت حضرتي فامشي إلى نعم. قال فمش الفنجان بروحها، يمشي فنجان راح وين؟ زاوية نعم. قال شفت؟ قال ما شفت، أنا ما انتبهت، أنا قاعد انتظر إيش واحد يقول نعم، ما انتبهت إنه يعني يتحرك. قال لا شوف كان بالنص صار منه. قال ما انتبهت والله، ظن أنا انتظر واحد يقول نعم، بس عيد مرة ثانية. شاو الفنجان حطه بالنص، حطه تضحيه يقول أنا حين كنت انظر الفنجان بشوف شون يمشي. فقال تمتمت ناس الشياطين لربحها، أيت الأرواح إن كنت حضرتي فامشي إلى نعم. قال راح الفنجال يمشي بروحه متوجه وين؟ نعم. يقول يوم مش الفنجال، فأشرت بالسبابة فقلت العنكة بلعنة الله التامة، العنكة بلعنة الله. قال مرتين أو ثلاث، يوم قلت له العنكة بلعنة الله يرجع، ما وقف رجع. قال رجع عليه مستحيل، قال أقسم بالله رجع رايح ونعم. قال مرتين العنك بلعنة الله التامة، العنك بلعنة الله التامة، العنك بلعنة. هو رايح يمشي، قال رجع ليه مستحيل، قال وقف. شياطين اللي ما يعرف هالأمور، حتى لو ما إذا شيء ما تعرفه، حتى لو ما تعرف أنا عندي أصول ثابتة، الأمر كله بيد الله، العبادة لله، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. شيء فهمته شيء ما فهمته شلون صار ما ولا أعرف شلون صار، لأنه ما أعرف عقيدتي أنني خلقني الله لأن أعبد وحده ولا شريك، وأن الأمر بيد الله، بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو الذي يدير ولا يزاو عليه، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا مرضت فهو يشفي. عقيدة ثابتة، شلون حصل شلون ما حصل، عرفت جاوب عرفت، ما عرفت أنا ما أدري، لكن عندي شيء ثابت أنني لا أصرف العبادة لغير الله، لا أعلق تمائم ولا أقول تمتمات ما نفهم معناها بغير اللغة العربية أو حروف ما هي مفهومة. قراءة شرعية أعرف قراءة شرعية، قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، آية الكرسي، الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معروفة بالعربية مفهومة معناها. أما التمتمات حروف مقطعة كلمات غير مفهومة أسماء جن أسماء شياطين، هذا اجتنبها تماما، لا أعلقها ولا أتلفظ بها. حتى القرآن لا أعلقه، لأن في ناس يحط لك إيش تميمة ويغلقها إغلاق محكم ثم يقول داخلها قرآن، هذا لا ممنوع. ما في شيء اسمه تعليق القرآن، في شيء اسمه قراءة القرآن. التعليق هذا ممنوع مطلقا، حتى لو مصحف واحد أمام عينك حطه وأغلقه قال علق، لا تعلق حتى لا يعني يعرض الإهانة، وحتى لا يتعلق الناس بذات الأوراق المصحف هذه، وحتى لا نفتح بابا للشر. فكل واحد حاط له تميمة قال له قرآن، لا نغلق هذا تماما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التمائم ما استثنى منها شيء، ما قال إلا أن تكون من القرآن، لا كلها ممنوعة. فإذاك نتعلق بالله عز وجل ونفهم التوحيد فهما صحيحا، حتى لا يأتي من يسلبنا ديننا يوقعنا في الشرك، والشرك خطير، لأن أشركته لا يحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين نصير. نعم. قال هناك أنواع من الخوف، الأول خوف جائز وهو الخوف الطبيعي، أن يخاف من أسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف المآدم منه، كأن يخاف من النار أن تحرقه، أو يخاف من السبع أن يعلو عليه، أو من العقرب أن تردمه، أو يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك. هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء لا ينقص الإيمان، لأنه مما جبل الله عز وجل الخلق عليه. الثاني الخوف الشركي، وهذا شرك أكبر. الثالث الخوف المحرم، وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله. يخاف من الخلق في أداء الصلاة، يخاف إن قام للصلاة في المجلس يقتنه كثيرون أن يعاد. فإذا خاف هذا الخوف فإن هذا الخوف يكون محرما. وفي مثله نزل قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الواجب أن يجاهدوا. فإذا خافوهم ومنعهم خوفهم من أداء ذلك الواجب فهذا خوف ليس مأذونا به في الشرع، وإنما هو من تسويل الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا النوع من الخوف محرم لا يجوز، لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف. خاف من غير الله لكنه ليس خوف السر، وإنما هو خوف الظاهر، وهذا محرم من المحرمات. قال: هذه أقسام ثلاثة مشهورة، وبها تجمع مسائل وأقسام الخوف. والشركي منه وما ليس بشركي، وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم، لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به إن صرف لغير الله عز وجل. الشرك الذي يوصف من قام به أنه مشرك، أي خوف هذا هو خوف السر، ووصفه وضبط حاله هو ما سبق. فليكن طالب العلم منه على ذكر وبينة في فهمه لهذه المسألة العظيمة. الخوف عبادة قلبية موردها القلب، قد يظهر أثره على الجوارح. تقرأ الحاشية. قال الإمام: قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق. وأما الرجاء فلعل المراد الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده. وكل هذه الأمور كثيرة جدا. وأما قولك هل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر، فهذا يختلف باختلاف الأحوال، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في الشرك الأصغر، وقد يتزايد ذلك ويتوقر فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر. طيب، ما معنى فلا تخافوهم وخافوهم؟ يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان يتسلط ويخوف من؟ أولياءه، أتباعه، مناصريه، عباده. الشيطان سلطانه على من يتبعه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. فالذي يتبع الشيطان، الشيطان يخوفه فيخاف. فصار مع الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أولياء أتباعه فيخافون منه. أما عباد الله المخلصين فالشيطان لا سبيل له عليهم، لو خوفهم ما يخافون منه. فلذلك رب العالمين يقول: فلا تخافوهم وخافوني. فالشيطان يخوف أتباعه فيخافون منه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا المعنى الأول. معنى الثاني إنما الشيطان يخوف إنما ذاكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فيقول إن فعلتم كذا وكذا أولياء الشيطان سيفعلون بكم كذا وكذا. فمعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه، يفعلون بك ويفعلون بك. من الذي يخوف من؟ الشيطان يخوف من؟ يخوفكم أنتم ممن؟ من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه. في فرق بين المعنيين؟ المعنى الأول الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه. المعنى الثاني الشيطان يخوفكم أيها المسلمون من أوليائه حتى يفعلون بكم ويفعلون بكم فلا تخافوا. وكل المعنيين حق، الشيطان يخوف أولياءه فيخافون، والشيطان يخوف الموحدين ويهددهم بالأولياء فلا تخافون، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. واضح؟ طيب بقي أن نقول ماذا؟ لابد من التمييز بين الخوف الشركي والخوف الطبيعي اللي يسمونه الفطري، والخوف الذي هو محرم الذي لا يفرق ما يعرف الشركي من غير الشركي. فلو أن إنسان يخاف من ظالم أو يخاف من الخصم أو يخاف من السجن أو يخاف من المخالفة، واحد يخاف من الكاميرا تصيد مخالفة راح نص المعاش مخالفات، هل هذا مشرك أن يخاف من المخالفة؟ لا تخاف إلا من الله، أمش 200 لا يبقى خاف على راح، لا تخاف رزق على الله، أمش 200 لا تخاف إلا الله. لا، هذا مو الخوف اللي إيش ما يجوز إلا لله. الخوف الذي لله هو الخوف الذي يحملك على عبادة الله واستقام على أمره، فتخاف من الله وحده، ولا تخاف مثل هذا الخوف الذي يكون لله وحده من الأولياء، خاف يقطع رزقك ولا يحرمك من الجنة ولا يدخلك النار، هذا ما يملكه الولي حتى خاف منه. ولذلك الذي يخاف من الله عز وجل فإنه يفر إلى الله، بينما الذي يخاف من غير الله فإنه يفر ممن خاف، لكن الله يقول ففروا من الله ولا إلى الله؟ إلى الله. الخوف المحرم إنسان يصلي يخاف أن اللي ما يصلي يضرب، أو اللي ما يصلي يخصم عليه، أو اللي ما يصلي ما يزوج، كما قال صلى لحاجة كان يقصدها فلما قضى إيش الحاجة ما أدري إيش لا صلى ولا صام، يعني هذا حرام عليه أنه يخاف ويقوم بالعبادة حتى من عقوبة فلان، فهذا خوف محرم. الخوف الفطري إذا زاد مذموم، ينتقل الإنسان من إنسان يخاف من شيء معقول يخاف منه إلى أن يكون جبان يخاف من أدنى شيء، لو يسمع أي صوت خاف، لو كذا هذا خوف الزايد، هذا جبن مذموم. واضح؟ أما الخوف من الله عز وجل أيضا لابد أن يكون يؤخذ منه بقدر ما يقيمك على الاستقامة. يعني في ناس عنده خوف يظن أن هذا الخوف إلى درجة أن يقع في الوسواس، خايف لدرجة ما يأكل ولا يشرب، خايف لدرجة أن يبكي الليل والنهار، خايف لدرجة ما يتبسم، خايف لدرجة أن ما يتزوج ما ينجب أولاد، خوف خوف. لا، الخوف كما يقول الشيخ السامتبي هو ما حملك على الطاعة وحبسك أو منعك من المعصية. الآن الخوف من الموت، هل يشرع لنا أن نخاف من الموت؟ يشرع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات. لكن لو أن إنسان خاف من الموت إلى درجة بموت بموت جنة ما راح أموت، شفنا ناس هكذا توقع أني ما أموت اليوم، هذا خوف، هذا غير معتدل. أخاف من الموت أستعد له، أخاف من الموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الموت ويقول أنا أكثر من ذكر هذه من اللذات الموت، لكن يتزوج وتبسم ويأكل ويشكر الله ويمازح أصحابه ويبتبسم من كلام أصحابه يعيش. أما إذا حملك الخوف لدرجة أنك أصبت بوسواس وارتباك هذا مذموم، وإنما يكون الخوف تأخذ من الخوف بقدر ما يحملك على الطاعة ويمنعك من المعصية. إذا ما فرقنا بين الأمور هذه نقع في يعني حيرة من معرفة التوحيد. كم مرة وكم مرة حتى الدرس الماضي بعد ما بينت وشرحت الذبح لغير الله شرك لحقني واحد يعني الحين ضيف وقلت أنا الذبح للضيف مو شرك، تذبح للثلاثة مو شرك، تذبح لتأكل ما هو شرك، إنما الذبح اللي هو لا يجوز إلا لله ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، فصلي لربك وانحر، والذبح التعبد التقرب إلى المذبوح له. هل الله عز يأكل ويشرب؟ ها ما يأكل، ومع ذلك يذبح له لله ذبيحة لله، فصلي لربك وانحر، يعني صلي ربك وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي. الله ما يأكل، لن ينال الله لحومها ولا دماءها، لحومها ولا دماؤها، ما الله لن يبلغه ذلك، لكن الله يتقبل عمل. إذا الإنسان يذبح الذبيحة كما يفعل بعض الناس، إذا قدم ذو سلطان نحروا الذبائح تعظيما له، هذا الشرك أو شرك أصغر أو يفضي إلى الشرك. إذا ذهب ناس أخذ له جاموسة يسمنها 400 كيلو للقاهرة جاي من أقصى الصعيد حتى يذبحها عند الحسين، هذا الشرك، ويستروا على شركهم، يقول لا هناك عند الحسين في فقراء فنوزع لهم اللحم، 600 كيلو ما لقيت فقراء إلا بالقاهرة، وأهل القاهرة أغنى بكثير من أهل بلده هناك، هو ما أراد يطعم الفقراء، إيش أراد؟ أراد ماذا؟ يتقرب إلى الحسين يذبح له ذبيحة. ولذلك منذ أن تحدد هذه البقرة أو هذا الخروف لأن يذبح للأولياء يبدأوا يتبركون فيه، لأن هذا رايح حق الحسين يتبركون فيه، لأنه صار إيش؟ إهداء للحسين، الحسين ميت ما يأكل، إذن هم ذبحهم لهذا الخروف لهذه الشاة للحسين من باب ماذا؟ التقرب له تعظيمه، هذا الشرك. أما والله جاينا ضيف نذبح له ذبيحة شرك، من تقول لا تذبح لغير الله ذبح لغير الله شرك، جاك نفس السؤال، يعني إذا جاء ضيف نذبح له ذبيحة شرك؟ لا يبقى مو شرك. طيب عندي مناسبة دخل رمضان بذبح لي ذبيحة بقطعها بحطها بالفريزر شرك؟ مش هذا يعني لحد لا مش فاهم معنى الذبح لغير الله. الذبح لغير الله هو مثل الذبح لله، لكن الفرق بينهما هذا لله وهذا لغير الله، لا يأكل لا الله عز وجل ولا المذبوح لا يأكل، وإنما يذبح تعظيما لله وتقربا إليه، والمقبور هذا الولي يذبح له أيضا ها تعظيما وتقربا، هما ما يأكل ميت صلى له مئات السنين ويذبح له، إيش المقصود؟ هل يعملوا طبخة يأكلونها إياه؟ ها لا، وإنما يعظم هذا القبر، يعظم هذا الولي تعظيما له وقربا إليه يذبحون له، كما أن المسلم تعظيما لله وقربا إلى الله ماذا يفعل؟ ها يذبح ذبيحة لله. فأما أنك تذبح وتأكل بسم الله الله أكبر، تذبح وتأكل بسم الله الله أكبر، ضيف يا ضيف، هذا لا بأس به. وإذا ضيفت لوجه الله تعالى إكرام الضيف قربا لله عز وجل فهذه عبادة، مش عبادة للضيف، عبادة لله. الضيف إيش له من الذبيحة؟ لا هو يأكل، لأنه إيش يتقرب إليه بذلك، وإنما المسلم يذبح الذبيحة لوجه الله تعالى، ويذبح الذبيحة بسم الله تعالى ويذكر عليها اسم الله عز وجل، ثم عاد مقصودة من اللحم شوف أطعام فقير ولا إكرام صديق ولا ضيف ولا للبيت ولا إلى آخره. وإنما الذبح الذي يكون شركا هو كالذبح الذي يكون توحيدا لله، يذبح قربا إلى الله، والثاني المشرك ها يذبح قربا للمخلوق، هذه عبادة وهذه عبادة، لكن هذه عبادة توحيد لأنه لله، وهذه عبادة شرك لأنها لغير الله. كذلك لو ذبح لله ولغير الله أشرك مع الله غيره تقربا لله وللولي، إيش يعتبر هذا؟ شرك، لأن التوحيد هو ما كان خالصا لله، والشرك ما كان لغير الله أو لله ومعه غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.